البدر علينا من ثاني يا ذي الوهن مرحبا يا خير داع طالع البدر علينا من ثاني يا في الوداع وجاء الشكر علينا ما دعا لله داع وجب الشكر